بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ليوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذه اللقاءات العلمية، وأشكره سبحانه وتعالى الذي من علي وعليكم بأن نتلقف علما من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. وهذا العلم الذي يذكره علماء التفسير في مقدمات تفسيرهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بأصول التفسير، وقسم يتعلق بعلوم القرآن، وقسم يتعلق بمنهج المفسر. وسنرى إن شاء الله من خلال هذه المقدمة هذه الأقسام الثلاثة، وإن كان يغلب على مقدمات المفسرين القسم الأول وهو علوم القرآن. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه اللقاءات العلمية الذين يحرصون على مثل هذه الدورات والأيام العلمية، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم الأجر، وأن يثيبهم ويثيب كل من كان سببا في إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية. ثم أختم بشكري لكم في حرصكم على الحضور ومجيئكم للاستماع إلى هذه الدروس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم منها الحظ والنصيب في الدنيا والآخرة. أما المؤلف الذي سنقرأ مقدمة تفسيره وهو كتاب المحرر الوجيز، فهو الإمام القاضي الفقيه المالكي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية. وهذا الكتاب كما يقال اسم على مسمى، فهو محرر ووجيز، والوجازة قد تكون نسبية، ولكن من اطلع على التفاسير الطوال مثل تفسير الرازي أو تفسير الطبري أو تفسير الثعلبي فإنه يظهر له معنى الوجازة في هذا الكتاب، فالوجازة نسبية. وكونه محررا فهذا أيضا وصف صادق من المؤلف رحمه الله تعالى على تصنيفه هذا، فهذا التفسير من أنفس التفاسير، يعني هذا التفسير من أنفس التفاسير، وقد تعاهده العلماء شرقا وغربا، بل إنه انتشر في حياة المؤلف وكان له صيت، ومن قرأ في هذا التفسير عرف فضله وعرف التحرير الذي فيه. وأنا أذكر لكم، والمؤلف سيذكر طبعا جزءا من ذلك، لكن أذكر لكم شيئا لم يذكره المؤلف وهو بارز جدا في منهجه، وقل من يعمد إلى هذا من المفسرين، وهو تحرير عبارات السلف، تحرير عبارات السلف. فهذا التفسير من أنفس التفاسير التي تحرر عبارات السلف وتبين مراداتهم بعباراتهم، وهذه قضية مهمة جدا في التفسير يغفل عنها كثيرون. الواحد رحمه الله تعالى في البسيط أشار أيضا في مقدمته إلى هذه الفكرة، وهي أنه يجتهد في بيان وجه عبارة السلف. وصاحب المحرر الذي بين يدينا لم يذكر في مقدمته هذا، ولكن في ثنايا كتابه نجد له العناية التامة في بهذه القضية، وهي قضية تحرير عبارات السلف وبيان وجهة هذه الأقوال، وهو الذي يمكن نسميه توجيه أقوال السلف، بمعنى أنه حينما تأتينا عبارة فيها غموض أو عبارة فيها شيء من ما قد نتوقع نحن أنه نكارة أو فيها غرابة، فإن الإمام يحرص على بيان وجهة هذا القول وما علته ومن أين صدر، يعني من أين صدر هذا القول وما سبب صدوره. وهذا ظاهر في تفسير المؤلف. ولو جمع طالب العلم هذه الأمور أو هذه القضايا التي تدخل في هذا الباب فإنه سيجد علما غزيرا ونافعا يعينه في تطبيق هذه القضايا على أقوال أخرى لم يجري عليها الإمام بن عطية تحريراته. ولعلنا نبتدئ بالمقدمة، فيبدأ الأخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال ابن عطية رحمه الله في مقدمة تفسيره: الحمد لله الذي برأ النسم وأفاض النعم ومنح القسم وسنى من توحيده وعبادته العصم ذي العزة القاهرة والقدرة الباهرة والآلاء المتظاهرة، الذي أوجدنا بعد العدم وجعلنا الخيار الوسط من الأمم، وخولنا عوارف لا تحصى، وهدانا شرعة رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الأقصى، أنزل إلينا القرآن العزيز وعد فيه وبشر وأوعد وحذر ونهى وأمر، وأكمل فيه الدين وجعله الوسيلة الناجعة والحبل المتين، ويسره للذكر وخلده غابر الدهر، عصمة للمعتصمين ونورا ساطعا في مشكلات المختصمين، وحجة قائمة على العالم ودعوة شاملة لفرق بني آدم. كلامه الذي أعجز الفصحاء وأخرس البلغاء وشرف العلماء، له الحمد دائبا والشكر واصبا، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وأفضل الصلاة والتسليم على محمد رسوله الكريم، صفوته من العباد وشفيع الخلائق في المعاد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعظم، والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم، صلى الله عليه وعلى آله صلاة مستمرة الدوام جديدة على مر الليالي والأيام. وبعد، أرشدني الله وإياك، فإني لما رأيت العلوم فنونا وحديث المعارف شجونا، وسلكت فإذا هي أودية وفي كل للسلف مقامات حسان وأندية، رأيت أن الوجه لمن تشوق للتحصيل وعزم على الوصول أن يأخذ من كل طرف خيارا، ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غرارا، ولن يرتقي هذا النجد ويبلغ هذا المجد حتى يمضي مطايا الاجتهاد، ويصل التأويب بالإسآد، ويطعم الصبر ويكتحل بالسهاد. فجريت في هذا المضمار صدر العمر الطلقا، وأدمنت حتى تفسخت أينا وتصببت عرقا، إلى أن انتهج بفضل الله عملي وحزت من ذلك ما قسم لي. ثم رأيت أن حسبك أنا لا أدري، طبعا النسخة التي بين يدي هي آخر نسخة من طبعات المحرر الوجيز، اللي هي طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للطبعة الثانية في 8 مجلدات، والطبعة الأولى كانت في 5 مجلدات، هناك طبعة مغربية في 12 مجلد، وبينهما طبعة مصرية وليست ال5 مجلدات، طبعة مصرية في 2 مجلدين خرجت فقط ولم يصدر غيرها. كل هذه الطبعات مع الأسف طبعات فيها إشكالات وفيها سقط وفيها تحريف في قراءة النص. ولهذا يعني أخبرني بعض الإخوة الذين لهم أو ممن هم في الشؤون الإسلامية في قطر أنهم بصدد إعادة طباعة هذا الكتاب مرة أخرى تحقيقا جديدا، وهو أيضا الآن بصدد التحقيق في الجامعة الإسلامية. أيضا لا أدري إذا كان عندكم في المقدمة ولو بيود أن نتركها الألفاظ التي أوردها المؤلف يمكن الرجوع إليها في القضايا اللغوية في أي طبعة من الطبعات يعني معرفة، مثل قوله ويطعم الصبر، وقول بالآساد، وقولها حتى تفسخت أينا. فهذه العبارات يمكن الرجوع إليها لمعرفتها من خلال النسخة، حفاظا على الوقت نريد أن نناقش القضايا المرتبطة بعلوم القرآن وأصول التفسير. لكن لعلنا نقف عند قول المؤلف أن يأخذ من كل طرف خيارا. المؤلف يشير هنا إلى أنه أخذ جملة من العلوم الإسلامية، وأنا بما أني الآن في مقام الناصح لكم فأقول لمن هو في بدايات الطلب أن يحرص على هذه الفكرة التي يطرحها الإمام، وهي كما قال أن العلم فنون، فيأخذ من كل علم بطرف. ومن نعمة الله علينا أن العلوم الإسلامية علوم منظمة وعلوم لها متون، ويمكن أن يترقى الطالب في كل علم من العلوم على حسب المتون الموجودة. فمثلا في الفقه كل مذهب تجد أن له متونا يترقى فيها الطالب شيئا فشيئا، وفي البلاغة وفي النحو وفي الأصول. فإذا الأمر يحتاج منك فقط إلى تنظيم وإلى الرجوع إلى أهل الاختصاص لتضبط على الأقل أصول هذه العلوم. وبما أننا مرتبطون بعلم التفسير الآن فأقول لا بد لطالب علم التفسير من معرفة علوم ما يسمى بعلوم الآلة، لعلم النحو واللغة والصرف والبلاغة، ويدخل معها أيضا أصول الفقه لا بد. لماذا؟ لأن التفاسير مادتها في النهاية هي من هذه العلوم. فإذا لم يكن عند طالب علم التفسير أصولا من هذه العلوم فإنه سيقع عنده إشكالات كثيرة وهو يقرأ في التفاسير، بل قد تكون هذه المشكلات التي ترجع إلى هذه العلوم قاطعة له عن تعلم التفسير. فينتبه إلى هذا الأمر، يعني من أراد أن يتعلم التفسير يجتهد في بداية الطلب أن يأخذ بأصول هذه العلوم، خصوصا علوم العربية، خصوصا علوم العربية. وهذا الذي مضى عليه الواحد دهرا وهو يتعلم، وكان عنده الثعلبي إمام زمانه في التفسير، فلما على ترك الثعلبي والناس يأتونه من كل قطر يأخذون عنه علم التفسير والشيخ في بلدته ولا يأخذ عنه التفسير، وقد انشغل بالأشعار وشروح الأشعار وجمع اللغة، فاعتذر لنفسه أنه إنما يأخذ هذا أي هذه العلوم العربية لهذا أي للتفسير. يعني كان يقول أنا أخذت هذه العلوم لأجل أن آتي علم التفسير وأنا قد تقويت بهذه العلوم. وهذا المنهج الذي ذكره الواحدي أو الذي ذهب إليه الواحدي منهج صحيح، ومن قرأ في كتب التفسير يعرف أنه بحاجة إلى هذه العلوم لا محالة. وكلما ضعف طالب العلم في هذه العلوم فإن ضعفه يظهر عليه حينما يلقي درسا، أو حينما يقرر مسألة، أو حينما تأتيه قضية مرتبطة بهذه العلوم، وهذا ظاهر واضح. فلهذا أقول لا بد من ضبط أصول في هذه العلوم، متون تضبطها وتستشرحها بحيث تكون عندك هذه الأصول، فتسهل عليك كثير من المشكلات التي تمر بك وأنت تنظر في التفاسير. فمثلا يمر عندك مصطلحات التضمين، المشاكلة، المزاوجة، عبارات كثيرة ومصطلحات كثيرة. إذا لم تكن تعرف علم البلاغة فإنك لا تستطيع أن تعرف ماذا يريد المفسر حينما يورد مثل هذه العبارات. نعم. فجريت في هذا المضمار صدر العمر طلقا، وأدمنت حتى تفسخت أينا، وتصببت عرقا، إلى أن انتهج بفضل الله عملي وحزت من ذلك ما قسم لي، ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفذ فيه غاية الوسع، يجوب آفاقه ويتتبع أعماقه ويضبط أصوله ويحكم فصوله ويلخص ما هو منه أو يؤول إليه ويفي بدفع الاعتراضات عليه، حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد والذخر العتيد يستندون إليه في أقواله ويحتذون على مثاله. فلما أردت أن أختار لنفسي وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أمتنها حبالا وأرسخها جبالا وأجملها آثارا وأسطعها أنوارا علم كتاب الله تعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، هو العلم الذي جعل للشرع قواما واستعمل سائر المعارف خداما، منه تأخذ مبادئها وبه تعتبر نواشئها، فما وافقه منها نصع وما خالفه رفض ودفع وما خالفه رفض ودفع، فهو عنصرها النمير وسراجها الوهاج وقمرها المنير. وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إلى الله تعالى وتخليصا للنيات ونهيا عن الباطل وحضا على الصالحات، إذ ليس من علوم الدنيا فيختل حامله من منازلها الصيدا ويمشي في التلطف لها رويدا. ورجوت أن الله حسبك الله. كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى كما ذكر أنه بعد أن استخدم السبر والتقسيم اختار من هذه العلوم علم التفسير، وذكر سبب هذا الاختيار في أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، وهذه أحد وجوه أو أحد الوجوه التي يعرف بها شرف الشيء، يعني قد يكون شرفه من جهة موضوعه أو يكون شرفه من جهة معلومه، فالتفسير اجتمعت له أنواع الشرف سواء في موضوعه أو في معلومه، ولهذا هو مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، لكن موضوعه بيان معاني كلام الله. ولو نظرت إلى التجويد فأيضا موضوعه كلام الله، لكن من حيث معرفة كيفية إخراج الحروف وإعطائها صفاتها، لكن هل من جهة الموضوع هل بيان المعاني أعلى أو معرفة بيان الحروف وكيفية إخراجها أعلى؟ فلا شك أن بيان المعاني أعلى، فإذا قد يشترك مع التفسير في الموضوع أكثر من علم، ولكن يتميز التفسير عنها. وأما المعلوم فهو واحد فيها جميعا، فالمعلوم في التجويد وفي القراءات وفي التفسير هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا المقصد من ذلك أن الإمام ذكر هذه القاعدة التي اتفق عليها العلماء أن شرف العلم بشرف المعلوم. أيضا نبه على قضية أخرى في قضية العلوم، وهي أن العلوم الإسلامية خادمة للقرآن، ولهذا إذا رجعنا إلى نشوء بعض علوم الإسلام مثل علم النحو فأصل نشوء علم النحو من أجل خدمة القرآن وصيانته عن اللحن الذي يفضي إلى تغير المعاني، ثم تطور هذا العلم حتى صار علما مستقلا. وقس على ذلك غير من العلوم، فمثلا علم البلاغة نشأ من الحديث عن إعجاز القرآن كما سيأتي إن شاء الله عند كلام المؤلف عن إعجاز القرآن. فعلم البلاغة إذن أصل نشوئه هو من الكلام عن إعجاز القرآن، فإذن هو خادم لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو جزء من علوم هذا الكتاب، ولكنه أيضا تطور حتى صار هذا العلم له استقلاليته وصار في جميع أنواع كلام العرب سواء كان في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو في كلام العربي من أشعارها ونسبها. فإذا المقصود من ذلك أن المؤلف يشير أيضا إلى قضية أيضا مهمة ننتبه لها، أن سائر العلوم تعتبر خادمة للقرآن، هذا هو الأصل وهو المنبع. فمثلا الفقه منبعه من القرآن وكذا من السنة. فإذا الآن هذا الكتاب هو كلية الشريعة كما يعبر عنه الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني كلية الشريعة، وهو المرجع الأول والأساس في هذه الشريعة. وهذا الذي إليه المؤلف هنا أيضا رحمه الله تعالى. نعم. حسن الله. ورجوت أن الله تعالى يحرم على النار فكرا عمرته أكثر عمره معانيه، ولسانا مرن على آياته ومثانيه، ونفسا ميزت براعة رصده ومبانيه، وجالت صوامها في ميادينه ومغانيه، فثنيت إليه عنان النظر وأقطعته جانب الفكر وجعلته فائدة العمر، وما ونيت علم الله إلا عن ضرورة بحسب ما يلم في هذه الدار من شغوب ويمس من لغوب، أو بحسب تعهد نصيب من سائر المعارف. فلما سلكت سبله بفضل الله ذللا، وبلغت من اضطراد الفهم أملا، رأيت أن نكته وفوائده تغلب قوة الحفظ وتفدح، وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح، وأنها قد أخذت بحظها من الثقل، فهي تتفصى من الصدر تفصي الإبل من العقل. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون: أي علم معانيه والعمل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب. لاحظوا الآن المؤلف رحمه الله تعالى ينبه على مسألة مهمة جدا، وأيضا أنا أوصي وأنصح أيضا طلاب العلم أن ينتبهوا لها، وهي قضية التقييد الذي أشار إليه المؤلف. والمؤلف الآن هو يشير إلى أنه سيؤلف هذا التفسير، ومع ذلك تنقطع عنده بعض الأفكار، ولكن إن لم تقيد فإنها تزول. فكأنه أراد بهذا التأليف أن يكون محطا لتلك الفكر التي تأتي في ذهني فيما يتعلق بالآيات، فيضعها في مكانها، يضعها في مكانها. ونبه على ما قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي كما قال المفسرون، أي علم معانيه والعمل بها. والحقيقة أن قوله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فيه إشارة عامة إلى كل ما يتعلق بالقرآن، فنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان ثقيلا، والعمل به لا شك أنه كان أيضا ثقيلا، لكنه يسير على من يسره الله عليه. فإذا هذا القرآن يحفه الثقل من كل جانب، إن هذا القرآن يحفه الثقل من كل جانب. ولولا أن الله سبحانه وتعالى من علينا وخفف هذا القرآن وسهله ويسره بأن ننطق به بألسنتنا لما كان، فهو كلام الرب الخبير سبحانه وتعالى. وهذه من المنن التي يجب أن ننتبه إليها، وهي أن تالي هذا الكتاب يتكلم بما تكلم به الرب سبحانه وتعالى وألقاه على جبريل عليه الصلاة والسلام، فسمعه جبريل من رب العالمين، ثم نزل به جبريل فألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من ربه، ثم ألقاه محمد على الصحابة كما سمعه من جبريل، وبقي هذا الكتاب يتوارث تلقيا إلى يومنا هذا. ولهذا علماء القراءة والتجويد ضبطوا حتى الدقائق التي بعض الناس اليوم يعدونها من المبالغات، وهي ليست كذلك، وإن كان قد يدخلها لكن من حيث الجملة هي ليست كذلك. ونجد أنهم قد ضبطوا لنا أشياء لا يمكن ضبطها بالكتاب. ولهذا لو تذهب إلى نحوي لا يعرف القراءة ولا يعرف التجويد وتسأله ما الإشمام الذي ذكره سيبويه في الكتاب، يقول الإشمام، ما الإشمام؟ لا يستطيع النحوي أن يبين لك الإشمام. لكن اذهب إلى أي قارئ من القراء لا يعرف نحو ولا يعرف صرف ولا غيره، يقول له ما الإشمام؟ يقول لك الإشمام الإتيان بصفة الحركة لحركة الضم، كيف يكون ثم يأتي لك بالحركة، من أين جاء بها؟ من التلقي. فإذا هذه ميزة يجب أن ننتبه لها فيما يتعلق بهذا الكتاب، وهو جانب التلقي. لو لم ييسر الله سبحانه وتعالى ويجعله يسيرا لنا لكان هذا أيضا صعبا أن يتلقى مثل هذا الكتاب ويبقى محفوظا إلى اليوم. نعم، طبعا قيد العلم بالكتاب هذا نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتينا مجموعة من الأحاديث لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه كما هو معروف صحيح، وهذا من عبارات السلف. نعم، ففزعت إلى تعليق ما يتنخل، ففزعت إلى تعليق ما يتنخل لي في المناظرة من علم التفسير وترتيب المعاني، وقصدت أن يكون جامعا وجيزا، لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به، وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم. فمتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبهت عليه، وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم أو نحو أو لغة أو معنى أو قراءة، وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين. نعم، الآن يقول ففزعت إلى تعليق ما يتنخل، يعني يتخير، يعني مثل كأنه ينخله بالمنخل حتى يخرج له الخلاصة، يعني يتخير من التفاسير خلاصات من المناظرة من علم التفسير. وهذا دلالة على أنه قد يقع بينه وبين بعض طلاب العلم مناقشات ومناظرات، فيأخذ منها ما خلص من هذه المناظرات ويضعها في كتابه. وترتيب المعاني، قال وقصدت أن يكون جامعا وجيزا. فإذا لاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى في من بداية هذه العبارة ممكن أكتب أمامها منهج ابن عطية في تفسيره، إن الآن الإمام يبين لنا منهجه في التفسير، هذا الآن المنهج الذي قصده. أولا أن يكون جامعا وجيزا، لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به، بمعنى أنه الآن إذا جاء إلى القصص لن يكون مثل الطبري أو الثعلبي أو غير من المتقدمين أن يذكر الروايات في القصص رواية رواية عن ابن عباس عن عكرمة عن، ماذا سيفعل؟ سينظر إلى جميع هذه الروايات وينتخب منها ما تتبين به الآية. إذن هذا منهج أو ليس منهج؟ هذا إذن الآن منهج له في تعامله مع القصص الواردة في التفسير، إذن ينتخب منها ما تتبين به الآية. قال بعد ذلك وأثبت ويجوز وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم، وهذا واضح أيضا في تفسيره لكن بدون إسناد، بمعنى إذن الآن يذكر أقوال العلماء بدون أسانيد لأنه اعتمد على الكتب المسندة، فاكتفى بأن يقول قال ابن عباس قال عكرمة قال مجاهد. فإذا هذا الآن أيضا من منهجه أنه ينسب الأقوال إلى أصحابها بدون إسناد اكتفاء بمن ذكرهم من أهل الإسناد كالطبري وغيره. قال بعد ذلك على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز. من هم أهل القول بالرموز أو الباطن؟ هنا الآن كأنه يشير إلى قوم، وكأنه أيضا هذه القضية كانت عنده مشكلة. يعني كيف الآن لو تأملنا الآن كلام ابن عطية فكأنه يشير إلى أن هذه القضية كانت مشكلة في وقته، اللي قضية القول بالرموز اللي هو التفسير الباطن الذي لا يدل عليه الدليل، أنواع من التفسيرات الإشارية التي لا يدل عليها الدليل، يكون فيها إلحاد وزندقة. فهو الآن كان يريد أن ينبه على أن تفاسير السلف كانت على المقاصد العربية وهي سليمة مما يقع من إلحاد أهل الرموز في تفسيره. فإذا الآن عندنا إذن كأنه يشير إلى قاعدة مهمة جدا في هذه القضية، وهي أن العمدة في التعامل مع الأقوال هو قضية العربية. فإذا جاءت عبارات لا تتناسق مع عربية القرآن فإنه يتوقف فيها، إذا جاءت عبارات لا تتناسق مع عربية القرآن فإنه يتوقف فيها، لأنها قد تكون من عبارات أهل الرمز والإلحاد، وهو قد أورد بعض أقوالهم واعترض عليها في التفسير، يعني أورد بعض أقوالهم واعترض عليها في التفسير. وهذا أيضا يشير إلى أنها كانت قضية أو مشكلة في عصره فاحتاج إلى أن يشير إليها. طيب، قد يقع لبعض العلماء تفسيرات إشارية رمزية، فكيف يتعامل معها وهم ممن حسن الظن بهم؟ فنبه على أن هؤلاء ممن حسن الظن بهم أنه قد ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين فينبه عليه، يعني ينبه عليه حتى لو كان القائل به ممن اشتهر من أهل العلم، وقد يوجهه أحيانا ينبه على أن مراده كذا فيخرجه من إشكالية ماذا؟ من إشكالية القول بالرمز، يعني من إشكالية القول بالرمز. إذن الآن القول بالرمز أو القول بالتفسير الباطن أو القول بالتفسير الصوفي الإشاري يعني الذي هو بعيد عن معنى الآية، كأن ابن عطية يقف منه موقفا رافضا كما هي في عبارته. بعد ذلك بيّن طريقته في الترتيب، كيف يرتب الآيات أو الكلام على الآيات. قال: سردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية. يعني الآن الحمد لله رب العالمين لن يتكلم عن العالمين أولا، سيتكلم عن الحمد ثم عن لفظ الجلالة ثم عن رب ثم العالمين، يعني على نفس الترتيب، لأنه يقول الآن بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم أو نحو أو لغة أو معنى أو قراءة. بمعنى أنه الآن إذا جاء عند الحمد لله رب العالمين فسيتكلم عن كل ما في الحمد من هذه الأمور ثم ينتقل إلى ما بعدها. لماذا يقول هذا؟ لأن سيأتي بعد قليل التنبيه على المهدوي وصنيعه ونقف عنده، ولكن هو قصد الآن لما يأتي عند الحمد لله رب العالمين يبين معنى الحمد، ويبين ما فيها من القراءات أيضا، ويبين إن كان فيها أحكام، هل الحمد لله رب العالمين أمر أو الحمد لله رب العالمين خبر. فكانه الآن يقول كل ما يتعلق بالحمد رب العالمين يبينه في موطنه. طيب، قال بعد ذلك: حتى وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين. الطفر هو المراد به أنه قفز كلمة لا يتكلم عنها المفسر، يعني أنه يقفز كلمة لا يتكلم عنها المفسر. فهو يقول أنني قصدت أن أتبع الألفاظ لفظا لفظا حتى لا يقع عندي هذه الإشكالية في أنه تأتي لفظة ولا يقع عليها كلام. فإذا كأنه الآن يريد أن يتكلم عن جميع معاني الآيات، وحينما يتكلم عن مقطع من الآية يأتي بكل ما يتعلق به من حكم أو لغة أو قراءة في نفس موطن هذا المقطع. انظر الآن إلى كلامه في عن تصنيف المهدوي لنعرف لماذا قال هذا الكلام. نعم. وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين، ورأيت أن تصنيف التفسير كما صنع المهدوي رحمه الله مفرق للنظر مشعب للفكر، وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذها، واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ، كل ذلك بحسب جهدي وما انتهى إليه علمي وعلى غاية من الإيجاز وحذف فضول القول. وأنا أسأل الله جلت قدرته أن يجعل ذلك كله لوجهه وأن يبارك فيه وينفع به. وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير، وحملت خواطري فيه على التعب الخطير، وعمرت به زمني واستفرغت فيه منني، إذ كتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه، وجعلته ثمرة وجودي ونخبة مجهودي، فليستصب للمرء اجتهاده وليعذر في تقصيره وخطئه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولنقدم بين يدي القول في التفسير أشياء قد قدم أكثرها المفسرون، وأشياء ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العلم مجتمعة لذهنه. نعم. والآن لما ذكر طريقته في التعبئة أو في تفسير الآية أشار إلى المهدوي. المهدوي رحمه الله تعالى أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي له كتاب اسمه التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، ثم اختصره بكتاب سماه التحصيل، توفي سنة 430. المهدوي رحمه الله تعالى ماذا كان يفعل؟ يأتي بجملة من الآيات، يعني مقطع قصة كاملة متكاملة، يعني مقطع متكامل، ثم يقول التفسير، ثم يتكلم عن جميع هذه الآيات تفسيرا، ثم بعد ذلك يقول الناسخ والمنسوخ إن كان فيها ناسخ ومنسوخ، ثم يأتي بالناسخ والمنسوخ فيها، ثم الأحكام، ثم يتكلم بها، ثم الإعراب، ثم يتكلم مرة أخرى عنها، ثم القراءات، يعيد الكلام مرة أخرى عنها. إذن كم مرة سيتكلم عن الآيات الآن؟ أكثر من 3 مرات على الأقل، بمعنى أنه سيكون عنده في المقطع الواحد كلام عن التفسير انتهى منه، كلام عن الإعراب انتهى منه، كلام عن القراءات. فإذا هذا مشتت كما ذكر المؤلف ومفرق للنظر ومشعب للفكر. فأنت الآن إذا أردت أن تقرأ عن الآية الواحدة ستضطر أنك تقرأ كل هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة التي قسمها المهدوي. فهذا متعب لمن أراد أن يبحث عن تفسير آية ويريد أن يعرف كل ما فيها من العلوم. فعدله عن هذه الطريقة التي سلكها المهدوي، وكأنه انتقدها لكي يقول إن طريقته وهي طريقة عامة المفسرين أولى. طيب، فإذا الآن هو أشار إلى صنيع المهدوي لأجل أن ينبه على الطريقة المثلى عنده. طبعا ليس المقام الآن نتكلم عن صنيع المهدوي، لكن من باب الفائدة، يعني صنيع المهدوي على ما ذكر المؤلف فيه من نقد، إلا أنه يعد أسلوبا من أساليب الجمع بين التفسير وعلوم القرآن، الجمع بين التفسير وعلوم القرآن. فإذا هو تفسير لكنه مبني على علوم أو على بعض أنواع علوم القرآن، هو تفسير ولكنه مبني في التقسيم على بعض أنواع علوم القرآن. طيب، قال قصدت إرادة جميع القراءات مستعملها وشاذها، لكن دون أن يقول هذه قراءة شاذة أو هذه قراءة متواترة، يعني ولاحظوا لم يقل متواترة، قال مستعملها. وهذه قضية أيضا نحب أن ننتبه لها، وهي عبارات العلماء أو مصطلحات العلماء. هو الآن قابل الشاذ بماذا؟ بالمستعمل، يعني كان يقول المستعمل هو المقبول. المستعمل عند علماء الأندلس، المستعمل عند علماء الأندلس قد لا يكون هو المستعمل عند علماء المشرق. فمثلا بعض القراءات، وهذا لو راجعتم تفسير ابن جزي الكلبي في مقدمته، بعض القراءات التي عدت شاذة عند علماء المشرق نجد أن مثل ابن جزي يجعلها في رتبة القراءات المتواترة. لكن مقصد الآن من هذا أن ننتبه إلى أن المؤلف استخدم بدل لفظة المتواتر إيش؟ المستعمل، المستعمل. فإذا الآن هو يذكرها لكن دون أن يشير إلى هل هي من المستعمل اللي عندنا في مصطلح المتواتر أو من الشاذ، لا يشير إلى هذا، أنه يقول قرأ فلان وقرأ فلان وقرأ فلان. هذا طبعا معنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يكون أو أن يكون ممن يخرج هذا الكتاب أن يكون من القراء ليعرف بالقراءات المتواترة والقراءات الشاذة. قال اعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ، أيضا هذا من منهجه، يعني بيان المعنى. وقضية بيان المعنى أحب أن تنتبهوا إليها لأنها هي أهم شيء في علم التفسير. أصل علم التفسير هو بيان المعاني، يعني أصل علم التفسير هو بيان المعاني. وكل هؤلاء المفسرين يتفقون على هذا الأمر، وهو بيان المعاني، ثم يزيد بعد ذلك في بيان المعاني، يزيد كل مفسر على حسب ما عنده من العلم والثقافة، لكن الأصل المتفق عليه عندهم جميعا هو بيان المعاني. ذكر بعد ذلك أنه يذكر المحتملات الألفاظ، إذن هذا من منهجه. ولهذا نجد مثلا في بعض الآيات أنه يذكر المحتملات الألفاظ أربع احتمالات، خمس احتمالات على حسب المحتملات الواردة. هذه المحتملات قد تكون واردة عن السلف فيشير إليها ويوجهها وبينها، أو قد يذكرها هو احتمالا من عنده، يعني يذكر احتمالا من عنده يقول يحتمل أن يكون معناه كذا. فلو رجعنا مثلا إلى تفسيره وقرأنا فيه سنجد هذا واضحا وبارزا في تفسيره اللي هو ذكر محتملات الألفاظ. طبعا أعاد هذا إلى طبعا حسب جهده إلى آخر ما ذكره مما يتعلق طبعا بقدرة البشر، يعني أنه ذكر ما يستطيع أن يذكره من هذه المحتملات وغيرها حسب ما من الله به عليه. قال فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير، يعني كأنه يشير إلى أنه قد ترك شيئا مما في كتب التفسير لم ينقله، ولا لو نقل كل ما في كتاب المهدوي وكتاب منذر بن سعيد بن لوطي لن رجع إليه، ولو ذكر كل ما في كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني وأم مصادره فإنه سيكون أكثر بكثير من هذا، ولا يكون أيضا فيه ميزة وقيمة. القيمة هنا عندنا هو أن ابن عطية كان صاحب انتخاب وأيضا كان صاحب تحرير، يعني ينتخب ويحرر ويعلق على بعض الأقوال. ندخل الآن أو قبل لا نقف عنده، يقول أنه قدم لأشياء قدم أكثرها المفسرون، وهذا بالفعل لما رجعت إلى أو نظرت لما تنظر إلى ما قدمه ابن عطية وتوازنه بما قدمه الطبري أو بما قدمه الماوردي ستجد أن هناك اتفاقا في طرح بعض الموضوعات. وهنا سؤال مهم جدا قبل أن ندخل في هذه الأشياء التي سيذكرها المؤلف، سؤال مهم أن ننتبه له، هل كان من مقاصد المفسرين لما يذكرون مقدمات تفسيرهم، هل كان من مقاصدهم أن ما يذكرونه في مقدمات تفاسيرهم له أثر على تفاسيرهم من جهة بيان المعاني أو من جهة العلوم التي سيريدونها؟ هذا سؤال نحتاج نحن فيه إلى جواب، لا نستطيع أن نجيب عنه إلا إذا عرفنا ماذا ذكر في المقدمة وكيف فسر، فإذا استطعنا أن نعرف هذا وهذا وصلنا إلى النتيجة. فإذا السؤال الذي تضعه دائما أن تقرأ تفسيرا، حينما تريد تقرأ تفسيرا كاملا ويكون له مقدمة، أن تفتت هذه المقدمة إلى معلومات، هذه المعلومات ذكرها المؤلف في المقدمة هل هو ذكرها لأجل أن يطبقها في تفسيره، أو هي مجرد مقدمة لبعض الأنواع من العلوم المرتبطة بالقرآن فقط وإن لم يكن لها أثر في تفسيره؟ لا يمكن أن يعني نصل إلى هذا إلا بعد أن نستقرئ التفسير، يعني بعد أن نستقرئ التفسير، ولعل إن شاء الله عند بعض هذا نقف عنده إن شاء الله ونناقشه. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن نبهاء العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فما النجاة منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو فصل ليس بالهزل، من تركه تجبرا قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من علم علمه سبق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. قال أنس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: هي القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وقال: أتلوا هذا القرآن فإن الله يأجركم بالحرف منه عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، إنه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم

الآثار يعني أحاديث نبوية وآثار في فضل القرآن، ثم آثار في قضية العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. لو نحن الآن تساءلنا هل سيكون للآثار الواردة في فضل القرآن والعمل بالقرآن هل لها سيكون لها أثر في التفسير في بيان المعاني أو في شيء مما يتعلق بعلوم القرآن؟ يعني النظر الأولي أنه لن يكون هناك علاقة بين موضوع فضل القرآن أو العمل به ومهمة المفسر التي سيقوم بها من جهة بيان المعاني وبعض العلوم المرتبطة بالقرآن، إلا من جهة الأحكام الفقهية أو بعض الاستنباطات الحكمية والسلوكية التي يريدها المؤلف. والذي أقصده الآن ونفس السؤال ذكرت لكم قبل قليل أنه هل يلزم من ذكر المؤلف لبعض المعلومات في مقدمته أن يكون لها أثر مباشر في تفسيره؟ الجواب لا يلزم، لكن قد يكون لها أثر، بعضها قد يكون لها أثر وبعضها قد تكون مجرد مقدمة، وهذه لا شك أنها تهيئة وتنشيط للقارئ الذي يريد أن يقرأ تفسير كلام الله أن يعرف فضل هذا الكلام فينشط لفهم معاني هذا الكلام. أيضا الجهة الأخرى وهي ما يتعلق بقضية العمل به أنه لماذا أنزل القرآن؟ ليعمل به. لكن هل يمكن لأحد أن يعمل بشيء لا يفهم معناه؟ الجواب لا. فإذا السبيل إلى العمل بالقرآن هو تطلب فهم المعاني، تطلب فهم المعاني، فإذا العمل مرتبط بفهم المعاني. طبعا أيضا لن نقف كثيرا عند بعض النصوص التي ذكرها المؤلف، لكن نكتفي ب يعني هذا التعليق الموجز فيما يتعلق بهذه الآثار. طبعا بعض الآثار التي وردها يعني فيها ضعف، اللي أقصد الأحاديث يعني فيها ضعف في من جهة الإسناد، وبعضها أيضا صحيح، لكن بمجملها في النهاية يدل على فضل هذا الكتاب، يعني فضل هذا الكتاب. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: باب في فضل تفسير القرآن والكلام على لغته والنظر في إعرابه ودقائق معانيه. روى ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي علم القرآن أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عربيته، فالتمسوها في الشعر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه فإن الله يحب أن يعرب. نعم. أيضا هذا الأثر أو هذان الأثران لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نظرنا إلى المعنى، يعني المعنى الوارد في هذين الأثرين، هل المعنى الوارد فيهما صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب أنه صحيح، وهو أيضا وارد عن بعض السلف من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، وكذلك وارد عن من جاء بعدهم من العلماء لقضية إعراب القرآن. لكن ما معنى عبارة أعربوا القرآن في هذه الآثار؟ يعني ما معنى أعربوا القرآن في هذه الآثار؟ هل المراد به الإعراب الذي نعرفه اليوم اللي هو علم النحو؟ إيش؟ التبيين والتوضيح. طيب والإعراب يدخل فيها وما يدخل؟ ما يدخل؟ يعني لما نقول أعرب القرآن عبارتهم أعرب القرآن يدخل الإعراب وما يدخل؟ يدخل. هو أعرب القرآن أي أظهر عربيته، أظهر عربيته من جهة اللفظ وأظهر عربيته من جهة المعنى، لأنه لو اختل الإعراب اختل المعنى. وأن تعلم كما قلنا قبل قليل أنه علم النحو أصلا قام من أجل صيانة إيش؟ صيانة اللحن في هذا الكتاب، وقصة المشهورة التي رويت عن أبي الأسود الدؤلي توضح هذا. فإذا المقصد من ذلك أن قولهم أعرب القرآن فقط أن نفهم أنه ليس مقصورا على ما نفهمه نحن الآن من مصطلح الإعراب فقط، يعني ليس المراد ما اصطلح عليه العلماء المتأخرون في أن في علم الإعراب اللي علم النحو، بل المراد بقول أعرب القرآن يعني أقيموا عربيته من جهة ألفاظه ومن جهة ماذا؟ معانيه، يعني من جهة ألفاظه ومن جهة معاني. فإذا هذا يشمل النحو، يعني إذا النحو جزء من إعراب القرآن، وأيضا بيان المعاني جزء من إعراب القرآن. فإذا فهمه على ما جاء عن العرب هو معنى قوله أعربوا القرآن، وإقامة ألفاظه على ما جاء عن العرب هو أيضا جزء من معنى قوله أعربوا القرآن. وهذا القول كما قلت لكم هو ثابت أو وارد عن بعض السلف أيضا. فإذا يكون مرادهم بقولهم أعربوا القرآن هو هذا المعنى العام والشامل. نعم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. نعم نعم. لاحظوا هذه الجملة الموجزة، وهي جملة وإن كانت بهذه الوجازة إلا أنها تستحق أن تكون بحثا. يقول القاضي: إعراب القرآن اللي بالمعنى اللي ذكرناه قبل قليل أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معاني التي هي الشرع. الآن لو جئنا طبعا لو جئنا إلى مثلا قول سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكي تكون مثال مرتبط بالأحكام. الآن قال: لأن بذلك تقوم معاني، يعني الرجوع إلى لغة العرب. الفقهاء لما اختلفوا الآن، والمفسرون لما اختلفوا في هذه الآية، مبنى الخلاف هو في النهاية راجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. ما المراد بالقرء عند العرب؟ فالقرء عند العرب يأتي بمعنى الحيض، والقرء يأتي بمعنى الطهر. فلما كان القرء يأتي بمعنى الحيض والقرء يأتي بمعنى الطهر، وقع الخلاف بين الفقهاء والمفسرين في المراد بالقرء في هذه الآية. فإذا لاحظ أنه رجع إلى هذا المعنى. أيضا تأمل قضية العربية القرآن، هل كل آية تحتاج إلى سبب نزول لفهم معناها؟ الجواب لا. هل كل آية فيها حكم فنحتاج إلى علم الفقه أو إلى بيان أحكامها؟ الجواب أيضا لا. هل كل آية أيضا فيها ناسخ ومنسوخ؟ أيضا الجواب لا. لكن هل تخلو آية من بحث عربي؟ الجواب أيضا لا. بمعنى أنه الآن قيام التفسير على العربية، يعني قيام التفسير على العربية، على عربية القرآن. قد تقول: أين سبب النزول؟ ستجد أن سبب النزول يحدد أحد المدلولات العربية المرادة بالنص، لا ينقض سبب النزول العربية القرآن. يعني ليس هناك تناقض بين سبب النزول العربية القرآن، نقول لا، سبب النزول حدد أحد المدلولات العربية المرادة بالنص. واضح الفكرة هذه؟ أو نضرب لها مثال. طيب لاحظوا الآن مثل في قوله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ما المراد الآن بالبيوت؟ بعضهم الآن ذهب إلى أن البيوت علماء ولا تسأل الجهال، مثل ما ذهب إليه أبو عبيدة معمر بن مثنى، جعلها من باب سعة اللغة في أن المراد كذا. هو الآن المعنى الذي قاله من جهة العربية صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. والجملة نتكلم عن الجملة وليس سياق الآية، لكن الجملة تحتمله من جهة العربية. فإذا هو كمدلول عربي صحيح، لكن سبب النزول حدد المدلول العربي المراد، وأنه ليس هو المدلول الذي ذكره أبو عبيدة معمر بن مثنى. وضحت الفكرة الآن؟ إذن الآن إذا تأملنا جميع العلوم أو أنواع المعلومات المرتبطة بالقرآن من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها، هي لا ليس بينها وبين اللغة تعارض، لكنها تحدد المدلول اللغوي المراد، لأنها أشبه بالأحوال، يعني الحال الذي يبين المقال، الحال الذي يبين المقال. ولهذا نقول إنه كما قال الإمام: إن إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. فصل هذا ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة، عقد باب سماه باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية. وأفاض في هذا، أنا عندي نص طويل لا أظن أن نقرأه، لكن نقرأ مقدمة كلام ابن فارس. يقول: أقول إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غناء لأحد منهم، لا غناء بأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي. فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كلمة من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجري من العلم باللغة بد، أو لم يجد من العلم باللغة بدا. ولسنا نقول إن الذي يلزم من ذلك الإحاطة بكل ما قالته العرب، لأن ذلك غير مقدور عليه ولا يكون إلا للنبي كما قلنا أولا، بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا هو نقل طويل أو فصل كامل ذكره، وذكر أمثلة وشواهد على هذه الفكرة. ولهذا أنا أقول إن هذه الجملة كما قد أعيد مرة أخرى، إن هذه الجملة يمكن أن يشتق منها بحث فيما يتعلق بقضية علاقة علم العربية بالقرآن. وقد تقولون أو قد يتصور بعضكم من هذا قد بحث، لكن أقول إنه لم يبحث، وهو يحتاج إلى بحث لكي نعرف ما هي منزلة علوم العربية من القرآن، وهل هناك تعارض بين علوم العربية وغيرها من أنواع المعلومات التي أيضا تفسر القرآن، كما نقول من أسباب النزول أو الناسخ والمنسوخ وغيرها، أيضا نحتاج إلى الربط بين هذه المعلومات. نعم، أحسن الله. وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الحكمة الفهم في القرآن. وقال قتادة: الحكمة القرآن والفقه فيه. وقال غيره: الحكمة تفسير القرآن. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم، فقال له رجل: جعلت فداك تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم، طبعا الأثر الذي أورده عن أبي العالية في تفسير ومن يؤتي الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا، هي أحد الأقوال، وكذلك الذي ورد عن قتادة، أحد الأقوال في المراد بالحكمة. وإن كانت الحكمة أيضا أشمل، لكن من أوتي الفهم بالقرآن على الأصل، من أوتي الفهم بالقرآن فقد أوتي الحكمة واستطاع أن يتصرف في الأمور. لكن الحكمة المراد بها وضع شيء في موضعه، لكن ليس كل من أوتي، لا يعني لا يلزم أن كل من أوتي القرآن حفظا أن يكون أوتي الحكمة، لأنه قد تكون من تصرفاته ما يخالف ما يحفظه. ما ذكره الآن عن علي بن أبي طالب أنه قال في جابر بن عبد الله، هذا الأثر فيه إشكال، يعني هذا الأثر فيه إشكال، وفيه أيضا شبهة سبائية أو رافضية، فيه شبهة سبائية أو رافضية. وعندي أن هذا الأثر فيه تخليط، لا يلزم أن يكون من الإمام، لكن قد يكون من أحد النقلة. أنا رجعت إلى هذا الأثر وفي بالي أن المراد بجابر هنا هو جابر بن يزيد الجعفي، وجابر كما هو معلوم من الرافضة المتقدمين. جابر بن يزيد من أهل المئة الأولى، وكان ممن يقول بالرجعة، يعني رجعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدنيا، رجعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدنيا، ويستشهد أو يستشهدون بهذه الآية. ورد في تفسير القمي، طبعا أول من استدل بها هو عبد الله بن سبأ، أول من استدل بهذه الآية على فكرة الرجعة هو عبد الله بن سبأ، وادعى هذا الادعاء أن علي بن أبي طالب لم يمت وإنما رفع كما رفع عيسى وأنه سيرجع، واستدل بهذه الآية. وهذا طبعا من التشبيه طبعا القصد إلقاء الشبه على الناس، وإلا الآية لا علاقة لها بعلي بن أبي طالب. في تفسير القمي وهو من أعلام الشيعة في القرن الثالث وهو تفسير مسند، عن أبي جعفر سئل عن جابر اللي هو جابر بن يزيد اللي هو الجعفي، قال بلغ من فقهه، قال رحم الله جابرا، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني الرجعة. فهذا هو الصحيح في هذا الأثر. فيبدو أنه وقع تخليط في نسب القول لعلي بن أبي طالب وأن المراد بجابر هو جابر ابن عبد الله، وإلا فما مراد علي رضي الله عنه يقول إنه يعرف قول الله إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد؟ غير من الصحابة يعرفها وليس فيها إشكالا، لأن في لردك إلى معاد قيل إلى مكة وقيل إلى القيامة، يعني فيها قولان محتملان وليس فيها قول ثالث. ولكن هذا القول فيه هذه الشبهة ذكرتها لكم، والصحيح هو الوارد في هذا الكتاب أن المراد جابر بن يزيد الجعفي، وأن المراد الإشارة إلى عقيدة الرجعة على ما يراه السبائية. نعم تفضل. وقال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. وقال إياس بن معاوية: نعم، طبعا الأثر هذا الوارد عن مسروق أيضا أورده لا إله إلا الله، اللي هو طبعا أورده بسنده صاحب الأمثال في الكتاب والسنة اللي هو الحكيم الترمذي، يعني أورده بسنده وأشار إلى هذه الرواية الواردة عن مسروق أنه ذهب أو رحل إلى البصرة في تفسير آية. وطبعا ذكره العلماء في باب الرحلة في طلب العلم، وهذا يدل على همة مسروق رضي الله عنه في أنه من أجل تفسير آية ذهب يبحث عن من يعلم تأويلها، ولما رآه قد أيضا ذهب إلى الشام لحق به حتى علم هذه الآية. نعم. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وقال ابن عباس: نعم معذرة، الأثر الأول ومسروق في كتاب الباجي التعديل والتجريح، وأثر إياس بن معاوية هو الذي الكتاب الحكيم الترمذي أيضا ذكره بسنده، وذاك أيضا الباجي ذكره بسنده في موطنين اللي هو حديث أو أثر مسروق. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يقرأ ولا يفسر كالأعرابي الذي يهد الشعر. وقال مجاهد: أيضا هذا الأثر ذكره النحاس في معانيه، لكنه أيضا بدون سند، قال روية أو روى سعيد بن جبير عن عباس وذكر نفس المعنى. نعم. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. إلا إيش؟ إلا أحب، إلا أحب، أحب. أحسن الله. والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قبل لاحظ طبعا الآثار كلها التي يريدها المؤلف الآن هي مرتبطة بفهم القرآن، وكما ذكر في فضل تفسير القرآن والكلام على لفته لغته معذرة والنظر في إعرابه ودقائق معانيه. الآن الآثار التي أوردها كلها الآن أمامنا هي حرص هؤلاء الكرام من السلف على فهم المعنى وماذا أراد الله بهذا الكتاب، سواء مسروق أو القول ذكره معاوية أو القول الذي ذكره ابن عباس أو كذلك القول ذكره مجاهد أو الحسن. فكل هذه التي ذكرها فيها إشارة إلى حرص هؤلاء على فهم المعنى، وسنقف عندها إن شاء الله بعد قليل. نعم. وقال الحسن: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. وقال الحسن: أهلكتهم العجمة، يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يستري على الله فيها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبدأ في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسير ثم بالحديث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن رأي الرجل يعجز عنه. نعم. الأثر الذي أو الحديث الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وإنما هو موقوف على أبي الدرداء وهو صحيح عن أبي الدرداء: وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها. ومراد أبي الدرداء بالوجوه هي المحتملات الصحيحة لهذه الألفاظ القرآنية، بمعنى أنه كان يبين لنا أن القرآن يحتمل أكثر من معنى صحيح. فليس الفقه أن تبحث عن ما هو الصحيح منها بأنك تنظر أن الحق لا يتعدد، مثل ما ذهب إليه صاحب نظام القرآن اللي هو الفراهي رحمه الله تعالى، فهو في كتاب التكميل لأصول التأويل وقع في هذا المأزق. وأنا أسميه مأزق لماذا؟ لأنه وقع عنده أنه يرى أن الحق لا يتعدد، وأن الاختلاف الوارد عن المفسرين مشكل، وأن من حق المفسر المتأخر أن يبحث عن الحق في هذه الأقوال وأنه قول واحد. فهذا النوع أو هذا الأسلوب من التعامل مع أقوال المفسرين ويخالف ما يذكره أبو الدرداء: وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن إيش وجوها. ففقهك أن تعرف الوجوه المحتملة للنص، فقهك أن تعرف الوجوه المحتملة للنص، ولا تستطيع أن تعرف الوجوه المحتملة للنص إلا إذا كنت تعرف علل التفسير. فإذا علل التفسير التي كان يعتني بها الطبري رحمه الله تعالى ويكثر منها في تفسيره هي نفس الفقه. فإذا الآن حينما تأتي مثلا إلى آية مثل قوله سبحانه وتعالى: والبحر المسجور، هل المسجور بمعنى الموقد أو المسجور بمعنى المملوء أو المسجور بمعنى الفارغ أو المسجور بمعنى المحبوس؟ هذه أقوال متعددة في قوله والبحر المسجور. الفقه الآن هنا أن تعرف علل هذه الأقوال، وأن ترى هل الآية تحتمل هذه الأقوال جميعها أو لا تحتمل، هذا هو الفقه. أما أنك تقول لا الآية لا تحتمل إلا معنى واحدا فتضيق الأمر فستبحث عن واحد من هذه الأقوال، وقد يأتي غيرك يقول لا القول الذي اقتصده ليس هو الصواب بل الصواب هو القول الثاني، وقد يأتي ذاته يقول لا ليس الصواب ما ذكرتم وإنما الصواب القول الثالث. إذا رجعنا نحن إلى نفس المشكلة مرة أخرى ويتعدد ماذا الأقوال. فليس الفقه أن تبحث عن هذا بهذا الأسلوب، وإنما أن تعلل هذه الأقوال وتستطيع أن تقول إن جميع هذه الأقوال محتملة. هذا هو الفقه الذي أشار إليه أبو الدرداء. طيب، الحسن يقول أهلكتهم العجمة. ذكر عند الحسن اختلاف بين الصحابة في معنى آية واعتراض يعني بعض الناس عليها، فقال هذه العبارة أهلكتهم إيش العجمة. لماذا أهلكتهم العجمة؟ لأن مراده هو أنهم لم يعرفوا لغة العرب وسعة لغة العرب وكيف فسر هؤلاء على هذه المحتملات، فهذه العجمة هي التي أهلكتهم وجعلتهم يبحثون أو يظنون أن هذا الاختلاف الوارد عن السلف من باب اختلاف التنوع هو نوع من الخطأ، فحمل أمرهم على ماذا؟ على أنه جاء من باب العجمة أي عدم فهم الكلام العربي. ابن عباس طبعا ذكر عنه هذه الرواية، هذا خبر بالمعنى، أنا حقيقة بحثت عنه كثيرا لم أجد هذا النص. ابن عباس كان يبدأ في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسير ثم بالحديث، لكن وارد في طبقات ابن سعد أنه كان يجعل يوما للتأويل ويوما للحديث ويوما للشعر ويوما للأنساب، وأنه كان يدخل عليه كل هؤلاء ويصدرون عنه. يعني كانوا يقول أنه كان عالما بجملة هذه العلوم، وكل من جاء إليه استفاد منه ونهل من العلم الذي عنده. ما ذكر عن علي بن أبي طالب: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن رأي الرجل يعجز عنه، هذا ممكن نقول إن الإمام الشاطبي في الموافقات قد شرح هذه العبارة. ليس مراد علي بن أبي طالب أن تفاصيل ما يقع للإنسان موجود في القرآن، وإنما مقصوده أن القرآن يشتمل على كليات، وهذه الكليات تحتها جزئيات كثيرة جدا، يعني تحتها جزئيات كثيرة جدا. خذ مثال على سبيل المثال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مثلا، ضعها في حياتك اليومية، أنت راجع حياتك كلها وانظر التغيرات اللي حصلت منك، هي تحت معنى هذه الآية في النهاية. فكم من الجزئيات التي وقعت لك أنت الآن ويدخل ضمن هذه الآية؟ كثير. فإذن هذا هو مراد علي. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. ضع هذه قلوب عند أنفسكم وتأمل في كثير من المصائب تحدث لك، ستجد أنها بسبب ذنب قد أصبته. فإذا القرآن ذكر كليات ويدخل تحتها جزئيات كثيرة جدا، وهذا هو مراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن كما قال أن رأي الرجل يعجز عن، يعني أحيانا لا تستطيع أن تربط بين الواقعة والآية. ما الذي يستطيع أن يربط بين الواقعة والآية؟ ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أهل الاستنباط، أهل العلم، يعني أولو العلم الراسخون في العلم هم أهل الاستنباط الذين يستطيعون إيش؟ أن يبينوا ارتباط هذه الجزئيات الموجودة بتلك الكليات. ولهذا لو من الله سبحانه وتعالى على أحد منا في هذا العصر بأن جاء إلى أحداث العصر هذه كلها وربطها بالقرآن، نقول إنه ميسور وسهل، لكن يحتاج إلى هذا الراسخ في العلم المستنبط، إن هذا الراسخ في العلم المستنبط الذي يستطيع أن يلملم أطراف ما يقع في الحياة ويربطها بالقرآن. وخذوا على سبيل المثال لو أن أحدا أراد أن يستخرج علاقة يهود اليوم بما وصفهم الله سبحانه وتعالى من يهود الأمس ويهود الذين كانوا قبل ذلك، الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا قبله، ستجد أنك تستطيع أن تطبق الأوصاف المذكورة في القرآن على هؤلاء اليهود تماما: الخيانة، الكذب، عدم الوفاء بالعهود، هذا هم يقولون، هم يثبتونه يعني واضحا وجليا. فإذا نقول إذا مرة أخرى أن هذا هو مقصود علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني هذا المبحث الحقيقة مبحث لطيف ومهم، اللي هو مرتبط بقضية عربية القرآن وأيضا قضية فهم القرآن. ولهذا وأشار إلى مجموعة مما يتعلق من جموع النصوص التي هي مرتبطة بفهم القرآن، وأن من لم يفهم عربية القرآن فإنه يقع في ماذا؟ في العجمة، يقع في العجمة. وهذا لا شك أن له أثر كبير جدا وتطبيقات كثيرة في تفسير الإمام ابن عطية. ولهذا مرة عند ابن عطية من لطائفه أنه لما جاء عند كلام الطبري رحمه الله تعالى فسر آية وعسر في تفسيرها، فقال: وهذه هي العجمة التي ذكرها الحسن، يعني يقول إن فهم الطبري لها فهم أعجمي، وهي العجمة التي ذكرها الحسن، هي موجودة في كتاب، أنا لم أنتبه لها ولا كان جئت بها كمثال لهذه العبارة التي ذكرها هنا. ولعلنا نقف عند هذا ونأخذ إذا كان هناك بعض الأسئلة. أحسن الله إليك.